هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة؟ الصواب هو هذا، أن تقرأ وتسجد، هذا هو الصواب عن ظهر القلب، من هو المصحف عن ظهر القلب، لأنها مثل الجنوب، الجنوب مدة قصيرة يغتسل يقرأ، لا يقرأ الجنوب ولا يسجد، لكن الحائض المتاع مدتهما تطول، فالصواب أن لهما أن يقرأ، أن تقرأ عن ظهر القلب، وإذا مرتها بالسجدة فيها لأن السجدة ليست صلاة، التلاوة ليست صلاة، فإنها خضوع لله، مثل الذكر، ما بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.